ذكرنا قصة صاحي من شنتين وإن إحنا كل يوم عم نقرأ سورة الكهف بتمر علينا قصة، ولكن منا اللي بيبدأ يقعد مع السورة أو مع الآيات أو مع القصة علشان يسأل نفسه ما المستفاد من وراء هذه الآيات؟ في ظنكم ايه الرساله التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يرسلها للناس من وراء قصص صاحب الجنتين؟ الدرس باختصار هو سوء تعامل الانسان منا مع النعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى له. كل نعمه ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك بيكون من وراها عبوديه لازم تظهر عليك. لو ربنا سبحانه وتعالى اعطاك المال فالله سبحانه وتعالى يحب ان يرى منك العبوديه اللي هي إخراج هذا المال لقضاء حوائج الناس. لو ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نعمة مثلا زي نعمة إنك صاحب منصب مثلا أن يرى منك عبودية اسمها السعي بهذا المنصب في قضاء حوائج الناس. فكل نعمة ربنا بيديها لك لازم يرى يكون قصادها عبودية منك لله سبحانه وتعالى تتناسب مع هذه النعمة. هذا الرجل أعطاه الله عز وجل كم نعمة؟ نعمتين اللي هما الجنتين. يعني نعمة واحدة؟ لا. تعالوا مع بعض، يعني ما اقول لكم الفاظ القران لو وقفنا معاها تفرق معانا كتير جدا. الله سبحانه وتعالى اعطى لهذا الرجل جنتين. تعالوا بس نتخيل كده شكل الجنتين. جنتين من اعناب، يبقى الطبقه الاولى كده انت شايف فوق كده التعريشه بتاعه العنب. الناس بقى اللي من القرى والالاف عارفين الكلام ده، التعريشه بتاعه العنب والعنب نازل منها كده من اعناب. وحففناهما بايه؟ ها، من فوق بقى شايف بقى النخل منزل بقى الطرح بتاع البلح والكلام ده. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه؟ يبقى في زرع تحت على الارض اعلى منه شويه، طبقه اعلى منها شويه هي طبقه الايه؟ الاعناب. اعلى منها شويه هي الطبقه بتاعه الايه؟ النخيل. يبقى اذا هذا الرجل الارض بتاعته بتطلع له كم محصول؟ ثلاث محاصيل. يبقى مش محصول واحد، مش كده وبس. والله سبحانه وتعالى يقول وفجرنا خلالهما. يبقى إذن هذه الأرض كانت خصبة ولا مش خصبة؟ ده أعلى درجات الخصوبة، لأن النهر بيتفجر بين الأرضين، فالمية موجودة والزرع موجود. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكان له ثمر. ثمر هنا مفردة ولا جمع؟ ولك أن تتخيل بقى كمية الثمار اللي بتطلع من الجنتين. والقراءة الأخرى وكان له ثمر. ثمر يعني ايه ثمر؟ الثمر هنا معناها اي العبيد، عنده عبيد كتير جدا يفلحوا له في الارض يخدموه في الارض. يبقى ادي الارض الخصبه، وادي الاشجار، وادي الانهار، وادي الزرع، وادي الثمار، مش كده وبس. قال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك. ها، ده ما كانش عنده نعمة الأرض الخصبة ولا الأشجار الكتير والثمار ولا النهر وبس ولا العبيد وبس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من عليه كما من عليه من أصناف الثمار في الأرض، من عليه من أصناف الأموال الذهب والفضة وكل ما يتوقعه الإنسان. أنا أكثر منك مالا، وأدي نعمة جديدة، وأعز نفرة. يعني وأعز نفرة أي أعظم عائلة، عندي عائلة كبيرة وعائلتي من أكبر العائلات. فلو في يوم في أي وقت من الأوقات أنا وقعت في مشكلة، عندي الأرض، لا مش أرض واحدة، عندي أرضين. ولو وقعت في مشكلة عندي الثمار، ولو وقعت في مشكلة عندي الأنهار هبيع المية، ولو عندي مشكلة عندي العبيد هشغلهم يجيبوا لي فلوس، ولو عندي مشكلة عندي الأموال وأصناف الأموال، ولو الدنيا ضاقت قوي أنا عيلتي دي عيلة كبيرة جدا هي اللي تتولى إن هي تخرجني من المشكلة دي. إذا كل هذه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها له كان في المقابل لابد أن تظهر عبودية شكر هذه النعم. تعالوا ناخد نموذج لها في حياتنا. الراجل اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المال وأعطاه المنصب وأعطاه الأولاد وأعطاه العائلة وأعطاه الصحة وأعطاه وأعطاه، إزاي نتعامل مع النعم دي؟ كان المفترض إن هذا الرجل طالما أن الله عز وجل حباه بكل هذه النعم انه يزداد انكسارا بين هذه الله عز وجل وخضوعا. كان المفترض تظهر عبودية شكر النعمة، كان المفترض انه يعمل للآخرة، كان المفترض انه يزداد انكسارا بين ايدين ربنا، كان المفترض انه يعبد ربنا بهذه النعم، كان المفترض ان النعم دي تسخر فيما يريد الله عز وجل ويحب. ولكن احنا فوجئنا ان هذا الرجل ظهر منه ثلاث اشياء، والعياذ بالله، وهو ده معنى كفران النعمة. رقم واحد، ودخل جنته وهو ها؟ يعني ايه ظالم لنفسه؟ ظلم النفس لا يكون الا بالمعصية. وربنا سبحانه وتعالى لم يحدد لنا هو كان ظالم لنفسه بإيه. ممكن كان ظالم لنفسه أنه مضيع الصلاة، هو ربنا موسع عليه وعنده بدل المحل 10، وعنده بدل الشركة 10، وعنده بدل الأرض أراضي. كان المفترض تظهر العبودية منك لربنا، ما ظهرتش، ولكن للأسف ظلم نفسه، ظلم نفسه بالمعاصي، ظلم نفسه بالبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فبقت فيه مشكلة. تخيل واحد ربنا سبحانه وتعالى يديله عربية جديدة يركب فيها بنات، تخيل ربنا سبحانه وتعالى اداله تليفون جديد شاغل فيه حاجة حرام، تخيل ربنا سبحانه وتعالى يديله زوجة دينة وصالحة وبتتمنى له الرضا يرضى ويعرف عليها واحدة في الحرام، تخيل ربنا سبحانه وتعالى يديله كذا وما بيصليش، ربنا يديله كذا وهو بيشرب حاجة غلط، فقابل النعمة بظلم النفس بالمعصية. وده كانت أول مقابلة منه النعم ربنا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. رقم اثنين، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وأدي بقى إزاي النعمة تغير في نفسية الإنسان وتحوله لشخصية متكبرة متعجرفة تتنطط على الناس. أنت مش عارف أنا ابن مين؟ يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. اتملأ قلبه بالكبر، مع ان المفترض ان مع النعم كتير بيزداد الانسان ايه؟ انكسارا. النبي صلى الله عليه وسلم كل شويه ربنا يديله ويقول لهم انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد، وكان لما يجيبوا له حاجه عاليه يقعد عليها يقول لهم لا هقعد على الارض كما يجلس العبد، كان طبيعته كده. كل ما ربنا يديله حاجه جديده يزداد خضوعا، ربنا يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يفضل طول الليل واقف لحد ما رجليه تورم، يقولوا له يعني ربنا غفر لك، يقول لهم افلا اكون عبدا شكورا. شوف ازاي قبل النعمه بالشكر. ودخل جنته وهو ها اول مشكله عملها ظالم لنفسه بالمعصيه وترك الطاعه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ادي الكبر. والثالثه، وما اظن الساعه قائمه، وبدات النعم تنسي العقائد الصحيحه، بدات النعم تشتغل على العقائد اللي في قلبه فشككته في البعث وشككته في الحساب. طيب لما قابل هذا الإنسان النعم الكثيرة اللي احنا عدناها بهذه الأفعال الثلاثة، ايه اللي حصل؟ على فكرة أعظم نعمة بقى اللي هقولها لكم اللي جاية دي، إن ربنا يرزقك الصاحب الصالح اللي لما يشوفك بدأت تبعد يقوله تعالى اللي انت بتعمله ده، وهذه من النعم، يعني من نعيم الدنيا ان ربنا يوقف راجل صالح في حياتك عشان يقول لك ده صح وده غلط، تعمل كذا وما تعملش كده. وربنا سبحانه وتعالى كان سهل جدا ان ربنا من اول لحظه يعذبه على ما فعل، ولكن للاسف الله عز وجل ما تعامل معه بهذه الصوره، وانما كان تعامل الله سبحانه وتعالى معه انه ارسل له من يقيم عليه الحجه، ارسل له من يذكره بالله، ارسل له من يصحح له الطريق، ارسل له من يصوب له الاخطاء، أرسل له من يقوم له الطريق في التفكير. ولكن هو برضو طبيعة العجرفة، هو برضو أنا، كانت النتيجة أحيط بثمره. تخيل الإحاطة بالثمر ربنا سبحانه وتعالى ذكرها قبلها أو يرسل عليها إيه؟ ها؟ حسبانا. يعني إيه حسبانا من السماء؟ يعني إيه حسبانا؟ على قولين لأهل العلم، قول الأولاني هل الحسبان هي صواعق نزلت من السماء حرقت الجنتين، ولا الحسبان هو الهواء البارد شديد البرودة اللي أفسد كل حاجة في الجنتين؟ على قولين لأهل العلم، يا نار نزلت حرقت كل حاجة، يا إما والعياذ بالله برد شديد أفسد كل حاجة. طب والنهر؟ أو يصبح ماؤها غورا. يعني إيه غورا؟ في بعض الأوقات الناس اللي قاعدين على النيل في وقت الفيضان تلاقي النيل عالي كده، وفي وقت الجفاف بتلاقي النيل إيه بدأ منسوبه يقل يقل يقل يقل يقل، أهو منسوب النهر فضل يقل يقل يقل يقل لدرجة الإنسان يعجز أن يوصل للماء اللي موجود فيه أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وبعد كده أحيط بثمره. وكلمة أحيط بثمره تبين لك أن ربنا سبحانه وتعالى لم يبقي له شيئا نافعا في الجنتين، أحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على إيه؟ خلاص سهلة. مش الجنتين راحوا؟ الجنتين راحوا. طب الجنتين لما راحوا أنا لسه عندي إيه؟ عندي لسه العزوة، عندي لسه العيلة، عندي لسه العبيد، وعندي لسه القوة، وعندي لسه الناس دي كلها، ما هم دول اللي هيكونوا في ظهري. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. يعني ايه؟ يعني هو واقف قدام الناس كلها، قدام اهله وقرايبه. شوف بقى المعنيين اللي قالهم اهل التفسير، قال لك ده من شدة النار اللي نزلت على الجنة، الجنة مولعة نار والناس كلها واقفة لان هي موقنة انهم مش عارفين يعملوا حاجة. مش قادرين نعمل حاجة. يعني في بعض الاوقات كده انت بتشوف قدامك مصيبة الناس كلها واقفة ما حدش عارف يتحرك اصلا. فبيقول لك ده من شدة النار اللي نزلت او من شدة البلاء اللي نزل، الناس ما حدش قادر يعمل لهذا الرجل شيء. طب فين العبيد؟ فين ولاده؟ فين العائلة؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، كله النهاردة أنا مش قادر أخدمك، مش قادر أعمل لك حاجة. وبعض أهل العلم يقول لك لا، ده لها معنى تاني آخر، أن هذا رجل من شدة ظلمه للناس لما وقعت عليه المصيبة، أيوة ما احنا كنا زمان واقعين في بلاءات وطلبنا منك تساعدنا انت رفضت، فلما وقع في البلاء ها تخلوا عنه. وعلى فكرة ده دي تذبح، ده دي تذبح، الشعور ده يذبح، سبحان الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خد بالك بقى الحقيقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد القصة قال لك ده مثل بسيط أنا ضربته لك لجنتين. وبعد كده ينتقل معنا المثل الأكبر، مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا من السماء. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يختم لنا المراد من وراء هذا المثل، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. هو ده ربنا يقول لك خد بالك ان اللي باقي ادي الدنيا كلها ممكن في لحظة تفقدها، وانما الذي يبقى حقيقة الباقيات الصالحات. ايه الباقيات الصالحات؟ بعض اهل التفسير قال كلمة التوحيد، بعض اهل التفسير قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، بعضهم قال الباقيات الصالحات هي الصلاة، هم دول اللي هيبقوا لينا وهم دول اللي هيستمروا معنا. درس النهاردة أو قصة النهاردة بتقول لنا كلما من الله عليك بنعمة لازم تظهر قصادها إيه؟ عبودية، لازم تظهر قصادها عبودية. كلما من الله عز وجل عليك بنعمة لازم تزداد شكرا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وفي لحظة لمن عصى الله بهذه النعم في لحظة ربنا بيسلبه كل هذه النعم. درس النهاردة بيقول خد بالك إزاي تتعامل مع نعم ربنا سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.